كيف تتصرف عندما تحب شخص يعاني من الاكتئاب الجزء الثاني؟ مرحبا، اليوم سنتحدث عن الجزء الثاني من حب شخص يعاني من الاكتئاب وكيف يمكننا أن نكون هناك لدعمهم بطرق فعالة. لذا تحدثنا في المرة الأخيرة عن بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها وبعض الأشياء التي قد نقوم بها أحيانا والتي لا تكون مفيدة حقا. وفي هذا الجزء الثاني سنتحدث أكثر عن الأشياء المختلفة التي يمكننا القيام بها لدعم حبائنا والأشياء التي هي ليست مفيدة تماما. لذلك أعتقد أن أحد أهم الأشياء التي سأكررها والتي قلتها في آخر مرة وهي تتعلق بالأشياء التي نقولها لشخص مصاب بالاكتئاب ونعتقد أنها مفيدة ولكنها في الواقع ليست مفيدة على الإطلاق، وفي كثير من الأحيان تجعل الشخص يشعر بالسوء مع أنها تأتي من مكان جيد لأننا لدينا نوايا حسنة، مثل عندما نقول أشياء مثل فقط تجاوز هذا الشيء، انظر إلى الجانب المشرق، وكل هذه الأشياء تأتي من مكان حقيقي حقا وتريد بها حقا مساعدة على الشخص، لكن في كثير من الأحيان يجعل الشخص المصاب بالاكتئاب يشعر بالسوء، لأنهم يريدون أن يشعروا بتحسن، إنهم يريدون أن يكونوا قادرين على الخروج والقيام بالأشياء والنظر إلى الجانب المشرق، ولكن لأن الاكتئاب مرض فإنه يمنعهم من القيام بذلك، لذا فإن أنواع الأشياء التي يمكنك قولها أنا هنا من أجلك، أعلم أنه يمكنك تجاوز هذا، أنا هنا من أجلك، أنا أؤمن بك، أنا أحبك، كل هذه الأنواع من الأشياء تعتبر أشياء داعمة ومفيدة حقا. شيء آخر وهو أننا نحتاج إلى الاستمرار في التواصل معه، فقد يدفعوننا بعيدا أو قد يرفضون الدعوات، ولكن ليس لأنهم لا يحبوننا بل لأنهم يكافحون لأنهم يشعرون بالإرهاق من الاكتئاب، ولذا يشعرون أنهم بحاجة إلى الانسحاب، ولكننا بحاجة للاستمرار في الاتصال بهم والاتصال بهم وإخبارهم أننا موجودون هنا من أجلهم، ويمكن أن يكون هذا في شكل أشياء صغيرة، يمكن أن تكون مجرد رسالة نصية صغيرة أو تتصل بهم، فكل ما تريده هو التواصل معه، ولكن لا يوجد ضغط، وأن يكون ذلك بقدر مناسب والاستمرار في ذلك، لأن هذا أحد أعظم الأشياء المهمة بالنسبة للأشخاص المصابين بالاكتئاب، وهو معرفة أن أحبائهم موجودون من أجلهم وما زالوا يهتمون بهم وما زالوا يقدرونهم. على الرغم من أن لديهم هذه السحابة الكبيرة، عليك أن تعرف أن حبك ودعمك والاحتفاظ بهم يحدث فرقا لهم في الواقع. الشيء الآخر الذي نفعله جميعا عندما يتحدث شخص ما عن شيء مر به، من الطبيعي أن نقول نوعا ما نعم أعرف ما تقصده، لقد مرت بشيء مثل هذا مشابه لما قلته. لذلك عندما يتحدث شخص ما معنا بشأن اكتئابهم أو حول ما يمرون به وحول شعورهم، من المهم أن نحاول في كثير من الأحيان الاستماع فقط. حاول ألا تقارن تجربتك بتجربتهم. إذا كنت فقدت وظيفتك أو انفصل شخص ما عنك أو أن الأشياء لم تسر بشكل جيد في طريقك وبالتالي تشعر بالإحباط وتشعر بالاكتئاب لأن شيئا ما حدث في حياتك، فهذا يختلف عن الإصابة بمرض الاكتئاب العقلي. فعلى الرغم من أننا نحاول أن نكون متعاونين ونقول إنني أعرف ما تقصده، لكننا ما لم نعاني من الاكتئاب فإننا لا نعرف ماذا يقصدون حتى لو كنا نعاني من نوع من الاكتئاب. كل شخص يعاني بشكل مختلف قليلا، ويمكننا التحدث عن تجاربنا مع أحبائنا، ولكن في بعض الأحيان يحتاجوننا فقط للاستماع، فهم يريدوننا فقط أن نكون هناك من أجلهم، يحتاجون فقط إلى الشعور بأنهم مسموعون وأن يشعروا بتقدير ما يمرون به. والشيء الآخر المهم معرفته عن حب شخص ما يعاني من الاكتئاب، فلا بأس من أن يسأله عن شعوره مثل على مقياس من 1 إلى 10 أين اليوم. وفي كثير من الأحيان أعتقد أننا نخاف من السؤال ونحن نسأل، لنا لا نريد أن نقول أشياء خاطئة، لذلك ينتهي بنا الأمر بعدم قول أي شيء، لكنه في كثير من الأحيان هذا يشعر الشخص المصاب بالاكتئاب أن أحبائه يهتمون به. شكرا يا إفاقة على المتابعة.